من آله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كبر كل ما تعظم ما أدري لا يقول يا أول رفاوها بدون ما جاء الحديث لكن استحمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما يتعلق بالقاصد إذا نظر وأحب أن ينظر فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم إذا عقبه المرأة إن استطاع أن ينظر منها إلى ذلك فلا يفعل إن استطاع أن ينظر ولم يكن من يحملها فلا بأس حكم زيد بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه فرع من الأنصار ولم يرى قد فدعته تبدع النخلة بعد يراها حتى رأى منها ما أجبه في الزواج المقصود أن يجلس له أن يضرها ولو من بعيد ولو من طريق وجوده في بيت أهلها فتمر وهم مرغون بذلك وما أشبه ذلك وإذا تيسر أن أجارها أو أخاها يحملونها عندهم ويظهرونها عليه ويراها يعني حلوى على في أبيها وأبيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.